ناخذ وناخذ سيد الله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الامام رحمه الله: وها انا لا اسال عن البحر فقسم السنين. وفي موسى هذا إن على كل غارئين دليلا على المبين أولا أولا بأسم رجاله رئاتي كبدواوي قيصر خضياء وجه في اتصالها بالأرض أترني عن قيد إنبالا من كان أغرى الحرف قبلها ما يريد والأمر سمو سهلا نيك من صنف ظلمات تغم بالقاح ليس يا أقلا حيث أولى ذاتهم عيلا بي وفي شامي ذالهم ليس مغفلا وفي العالم الكبير بذن معلنا وفي الوضع الصيام هم ليس مهملا صحبة تالا قال سعر منافي العلم ومن سماعنا إلا يتتالا ونحن الحرق به ومن العظيم وقل فيما وفيها صغيرة هذا أحبني من كثير فيه ونافعهم حسن الكوفي ونافعهم أعلى فما جاءت من قرن أو معدك من المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على الخطبة. قلنا هذا الكتاب اشتمل على خمسة أقسام، والقسم الأول هو الخطبة، والخطبة فيها 194 بيتا. الخطبة شملت على هذا العدد، والخطبة فيها البسملة، مصنف تكلم على البسملة، وفيها الحمد لله تكلم على الحمد، وتكلم على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور ضرورية في الابتداء، لأن الكتاب إذا لم يبدأ هذا يكون مبصور ناقص البركة. فالكتاب لا تكمل بركته إلا بالبسملة والحمد لله والصلاة على رسول الله. هذه القضية الأولى في الخطبة. القضية الثانية فضل القرآن وقارئه المتقن وما أعده الله له من الأجر. تقدم أبيات متعددة تكلم فيها المصنف رحمه الله على فضل القرآن وعلى فضل القارئ، والقارئ شرط في تحصيل هذا الفضل أن يكون متقنا للقراءة، متقنا للحفظ، متقنا للأداء، عاملا بالقرآن، مبلغ إلى آخر الأبيات التي كان يذكرها المصنف. القضية الثالثة بيان أسماء القراء ورواتهم. تكلم المصنف على القراء، أسماء القراء السبعة ورواة 14 دي 21، السبعة القراء و14 للتلاميذ. تكلم المصنف رحمه الله على الأسماء والبلدان ديالهم إلى آخره. القضية الرابعة المصنف مش يتكلم فيها على بيان كيفية استعمال حروف أبجد هوزة، هو اللي مش ندو فيها دابا إن شاء الله. هذا استعمال هذه الحروف الهجائية مش يتكلم كيف نستعملها، هي رموز القراء ورموز الرواة. هذه الحروف أبجد ترمز إلى القراء وترمز إلى رواتها. ومدلول الرموز معنى هذا الرمز مدلوله علاش يدل؟ يدل على الشيخ الفلاني وعلى التلميذ الفلاني ولا كذا. والقضية الخامسة في الخطبة هي بيان مصطلح المصنف الناظم مصنف رحمه الله كرح المصطلح في المقابلة بين الأحكام، مثلا معرفة الأحكام ومعرفة أضدادها، المد يقابله القصر، التفقير، التنقيق، كرح المصطلحات اللي على عنفها. المصنف الآن ماشي نشرحه في الرموز، في قوله وها أنا ذا، كلمتها هذا تنبيه، حرف تنبيه، والتنبيه يقول لك تنبه واحضر، احضر بقلبك وعقلك. التنبيه يكون مثلا الإمام رحمه الله إذا نبهك، إذا أتى بها التنبيه يشير المصنف إلى تحضير عقلك وقلبك، تنبه واحضر. وها أنا، ها كلمة تنبه، أنا مبتدا، ذا اسم إشارة، أسعى أجتهد وأحرص، معنى أعمل عملا كادا فيه السعي وفيه الاجتهاد والحرص، حال يقول القرآن فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله ماشي لازم تمشي بالجري، لا، يكون تسمى الحرص وتسمى الاجتهاد وتسمى حضور القلب بصلاة الجمعة. فكلمة سعوا ماشي لازم يكون جري. وهنا أسعى وأشهد وأحرص. لعل حروفهم، كلمة الحروف هنا يمكن يرمز بها، هي رموز، حروف أي رموز، المراد بالحروف أي رموز. والحرف الأصلي هو الطرف، حرف الشيء، حرف الشيء. يقول في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرفين فإن أصابه خير اطمأن، معنى كلمة على حرفين، على شك وريبة وعدم الثقة وعدم اليقين. إنسان يعبد الله بالطيران، ما عندوش الثبات، ما عندوش اليقين، ما عندوش العلم، ما عندوش الثقة بهذا الدين. هنا القرآن يشبه كأنه يعبد حرفين، يعني المقصود على حرفين على عدم اطمئنان وعلى عدم شح صدري وعلى عدم الثبات. حلي في الطريف هنا، هنا اللي يعبد الله بهذا الهامش، هذا اللي يعبد الله بهذا الهامش. هذا القرآن إن أصابه خير، يقول هذا الدين خير، فيه الفلوس وفيه الديون وفيه الأرزاق وفيه التجارات وفيه المشاريع وفيه، يبقى لك شويش اطمئن. ولين أصابته مصيبة، نزل به شي بلاء أو شي مرض أو خسر شي تجارة ولا في مشروع، قال القرآن انقلب، كان هنايا الدغدغ غافي، انقلب على وجهه، ماشي انقلب هين هين، هذه مشات، انقلب على وجهه. حلي نقول في صورة الملك، أفمن يمشي مكبا على وجهه، سيدي يمشي هيدا على وجهه، هو يمشي بالحفا وما تسلكش برجلك، ما تسلكش عاد يمشي انت على وجهك، مش يبقى لك عينك ويبقى لك المخاخ. اذا هذا اللي ماشي على غير الاسلام راه ماشي على وجهه، ماشي واقف مقلوب، وعاد وجهنا الارض وعيننا الارض ما تصاب والعواد وخشوش. قال القران انقلب على وجهه خاسر الدنيا والاخره، معنى لم يفوز لا بالدنيا ولا بالاخره. اذا المراد بالطرف تما هو الطرف الحرف، ومن الناس من عبد الله حرف اللغه هو. اما في الاصطلاح معروف هي اللي حروف الهجاء، حروف المباني، حروف المعاني، ولكن المقصود هنا اما رمز واما قراءه، لان القراءه تعبر عنها باش بالحروف. هذا حرف الامام نافع اي قراءته، هذا الحرف الامام الكسائي اي قراءته. هذا اسعى لعل حروفهم يطوع بها، يطوع بها ينقد، معنى النظم يولي سهيل ويولي مطاع ويولي منقد، يقوم يطوع بها باش بالحروف، بهذا الرموز. شنو يرمز؟ شنو يطلع لك؟ النظر. وكلمة يطوع يسمح بها، هذه الضمنة هي يطوع، هي الطاعة والانقياد، ولكن الضمنة الضمنة بالمعنى يسمح، ولهذا عدها بالباء. معنى إذا أصبحنا في كلمة يطوع فيها معنى يعني فيها الطاعة وفيها السماحة، لأن الكلمة من يكون مضمنة يكون من حروفها نأخذ معنى ومن تعدها نأخذ معنى. عليكم نقول في الأولي أول الألفية وأستعين الله، من كلمة أستعين شنو خذنا؟ طلب العون، ولكن أستعين بها خذنا الاستخارة، أستخير الله في الألفية مثلا، أطلب الله الخير حليلا. كذلك هنا إذا كلمة الطاعة، الطاعة لنقيد وعد السماحة، السماحة بها. نظم القوافي، النظم معروف هو ضد النظم. القوافي جمع قافية، والقافية هي الحروف التي تبنى القصيدة عليها، الحرف الذي تبنى القصيدة هنا مسهلة كذا كذا كذا، أو حال ابن مالك قال محمد بن مالك أحمد رب الله خير مالك، هذه هي القافية. وها أنا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة. ومعنى كلمة مسهلة ليس بمصعبة، ولهذا يقول الإمام الشارح هنا عندنا تنبه واحضر، فإني أنا أشهد وأسعى في الأمر رجاء، رجاء يلك لعل، الذي يشرح لك لعل، رجاء أن ينقاد ويسمح، شوف ويسمح نظم قوافي القصيدة بها أي بحروفهم التي أكني بها عنهم، لأن الحروف التي أكني بها عن القراء وعن الرواة، أو بقراءتهم المختلفة، لأن الحروف يعبر عن القراءات، حال كون النظم مسهلا غير مصعب، أي نظم يكون سهلا لا صعوبة فيه. هذا هو البيت الأول. نحن العرب يذكروا يقولوا القافية فيها اصطلاحا، الاصطلاح الأولي هو آخر تفعيل من البيت، والاصطلاح الثاني هي من آخر سكونين إلى نهاية البيت. هنا هي عبقوا مسهلة، تقول القافية هنا هي لا فقط، بس لأن السكون الأخر في البيت هو ذلك الألف، السكون ما قبل الأخر هي الهاء المضامة، هي لا المضامة دائما يقول، ويقول هذا هو المذهب الراجح، من آخر سكونين، وقدر من آخر سكونين يكون بينات ثلاثة حروف أربعة حروف، يقدر يكون حرف واحد. هذاك اللي جثر الجواب ما كنا ميكن إشان قافية في البداية شرحها بالطريقة. يقولوا أنه المذهب الأخفش والثاني والمذهب الخليف. قال وهي الحروف التي تبنى القصيدة عليها، هنا الحروف التي تبنى القصيدة عليها. قال المصنف وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم، لعل رجاء أرجو، أرجو حروفهم أي قراءتهم أو رموز القراء، يطوع أي ينقاد ويسمح بها أي بالحروف نظم القافية مسهلا غير مصعب. وهذا الرموز فيها صعيبة شوية، لأن الرموز تحتاج إلى الحفظ، يعني ما مشي ما عندك ما عقل فيها، ولهذا هذا الشاطبي يحصل تحفظ باش تكون القراءة عندك حصلة، سوف تحفظ الشاطبي، لأن الرموز ما عقلش عليها، شحال مشي عقل عليها، مع أن الرمز يجي لك الحق ما يطبقش المرموز له، مثلا الإمام نافع أنت صار رمز له بأ مثلا ما عنده حتى علاقة به، ولهذا أصعب ما في هذا في هذه القراءة هو ماشي دابا يقول فلان القراءة ما كانوا يقراو الناس القراءة قبل شنو كانوا يعملوا؟ مثلا يجي الفقيه يسلك لك، يجي فوق مالكي يوم الدين يعمل لك رموز، تكتب اللوح عادي مثلا تكتب رواية هو اللي يبدا يعمل لك رموز، هذاك الرموز بها تشير القراءات، مثلا مالكي يوم الدين فيها الرمز الفلاني، إذا تعرف فلان قرا بها وفلان يقول تكتب لك رموز لا، حما كنا عندنا مشينا نخنيفرا والسي السالك واحد الطالب كان مات مسك الله يرحمه، كان عنده القراءات السبع، عنده واحد رمزية تجي بحال هذا هذه هي رمز، هذا رمزية فيها القراءات كلها، ولكن يقدر حتى واحد يستفد منها ما يعرفش ما عرفاش اش تقول، ما يعرف الا هو اللي قراها والناس اللي بحال هذه السحابي اللي في الرباط وحال هذه الناس اللي يكون عارف القراءة، هما اللي يمكن يعرفوا ديك الرمزية، يمكن حتى الشرقيين ما يقدروش يعرفوا الله عليه، لأن الشرقيين يعرفوا واعر هذيك وعاد واحد الخط فيها يعمل هيدا وديك الشيء معدل، هذيك رمزية، وخصوصا كاين عند الناس المغاربة عندهم هذا الرمزيات، هذا رمزية ما يستفد منها ما غير الإنسان، ما يعرفش اش تقول. لأن غير الطيارة ومعمرة فيها فقور رموز اللح أو كذا. هو كان عنده رمزية وقالوا لي واحد طالب في التيتون قال لي كاين، قال لي كاين الناس اللي عندهم، قال لي كاين الناس في الرباط وفي السوس وداكشي عندهم رمزيات. دابا الآن باش بدا يتكلم رموز الشاطبية، قال جعلت أباجد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا أولا. جعلت أباجد، وشكون أباجد؟ هي حروف التي تعبر على على على رموز أباجد. الحروف الأباجدية يقول ها أباجد هوازين كلام صعفان يقول هذا المعروف. ودابا هذا اللي يكون هذه الحروف هي اللي تكون في واحد الوقت يكون الحرف واحد ذي عبر على شيخ واحد، ولكن في بعض الاوقات يكون الحرف يربي على جوج ملي يجتمعوا، ودي يقول يقدر يعبر على ثلاثه ويقدر يعبر على اربعه، حرف واحد يعبر كذا. هنا مشي تكلم مصنف على هذه الطرق هذه. ابا جود ابا جادين علاش اني وهي على حرف مضاف تما، جعلت حروف ابا جادين على استدلوا على كل قارئ، كل قارئ سواء كان شيخ أو تلميذ. هذه العبارة على حرف مضاف، جعلت أباجدين، معنى أباجدين الحروف الأباجدية، هذاك الأوجدية هي تدل، والمراد بالدليل هنا دليل المعنى اللغوي أي العلامة، أي جعلته أمارة وعلامة. على من علامة؟ على كل قارئ. وشكون القارئ؟ تلميذ أو الشيخ. إذن علامة على 21 من الناس، على القراء السبعة وعلى قوة 14 دليلا على المنظومي. شكون أولا؟ فأولا لأن ما يبدينا حنايا في الأول، باش يبدينا بنافع وهي ماشى الأول في الأول، أولا أولا معنى الأول في الأول، هذا هذاك التوكيد، هذه أولا في الأولا، وهي مركب مبني لها معنى الأول في الأول. مثلا حنا ما يبدينا بدينا بهذا، بدينا باش بنافع، اذا هو هذا ماشي يبدا بنافع ثم اللي بعد منه ثم اللي بعد منه. اذا البيت واضح، شنو البيت؟ جعلت حروف اباجد دليلا، معنى دليلا اي رموزا وعلامه واشاره على من؟ على كل قارئ. دليلا على المنظوم اولا فاولا، اي غنبداو باللولي في اللولي، الامام نافع وحنا ماشي، لأنه بدأ بالإمام نافع. هو قال الإمام الشارح هنا حروف أباجد على حرف مضاف وأقيمه هو مقامه. إذن أباجد فين الحرف المضاف هنا؟ حروف. وهو المفعول الأول، والمفعول الثاني هو هو دليلا، لأن جعل تتعدى إلى المفعولين. الحروف المفعول الأول هو أباجد، وهذا على حرف مضاف أي حروف أباجد. وفين المفعول الثاني؟ دليلا. وكلمة الدليل بالمعنى اللغوي هو العلامة والأمارة، والعلامة الاصطلاحي ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. المعنى الاصطلاحي شنو هو؟ ما يلزم من العلم به العلم بمدلول. لا تكونش عبد الرحمن شو كسب؟ عبد الله شو كسب ديالو وانت شو كسب ديالي؟ انت محمد عندك هذه بنيه يكسب هذه. لا وقلنا الحد مش يقول قراءة هذه، قلناها الحد إن شاء الله. كتب شنو نتوما؟ الكتاب اللي تحل به المصنف، كتب هذاك أرصاد كيتسب اللي يعمل 90 دغيا 4000. والكتاب ديالك علاش دار القراءة فيه؟ باش يبقى القراءة ديالك، باش لبغي تخرج باش تخرج باش فيه، إلا بغيت توسخو توسخو، بغيت تضبط تضبط، تقدر تضبط واحد الحاجة ماشي هي هذيك، ولكن هي الكتاب ديالك يكون نقدر نعمل الزراق، نقدر نعمل هذاك الشغل الكتاب ديالك هذاك، أحسن نعمل شي معوض، ولكن تسال عملت مش معوض غير كتاب ديالك ماشي. إذا القراية ماشي ماشي القراية في الورقة، أنا المصنف، ما كتبش شحال ديالي، ما هي إلا 4000. وإنسان يمشي يجلس غاف واحد الجلسة، يمشي يتغدى يقدر يتغدى ب 50000 مثلا، يقدر يوجب الإنسان يمشي يتغدى ب 50000. أو يجلس يغير يتقهوى شي حاجة 10000 وماشي شي نكسب 4000. لا إنسان ما كان شي عنده شي شيء واقع. جعلت أباجدين، إذا جعلت هنا أي المصنف رحمه الله جعل هذه الحروف، اللي بغيت تقول هنا كلمة جعل سيارة، أي سيارة هذه الحروف دليلا، لأن كين جعل بمعنى سيارة، وجعل بمعنى السيارة تتعدى، فجعلناه هباء منثورا. معنى فجعلناه هباء منثورا، أي سيارهم هباء منثورا. فإذا المصنف رحمه الله الحروف أبا جاد جعلها دليلا على القضاء. هنا المفعول الأول هو أبا جاد، ولكن على حرف مضاف، لأن أبا جاد ماشي هي اللي علامة الحروف ديالها، الحروف ديالها دليلا. هذا المفعول الثاني تتعدى إلى مفعولين. هذا الدليل عنده المعنى اللغوي، عنده المعنى الاصطلاحي. شكون المعنى اللغوي؟ العلامة. والمعنى الاصطلاحي ما يلزم من العلم العلم به. مثلا ماذا نعرف من الدليل؟ نعرف من المدلول. مثلا في الوقت اللي مشى العفو احنا العالم، غنعرفوا الله. شكون الدليل على وجود الله؟ العالم. هذه المكونات وهذه المحدثات هي دليل. اذا عرفنا هذا الدليل غنعرفوا المدلول هو الله جل جلاله. معنى اقيموا الصلاه، اذا عرفنا كلمه اقيموا الصلاه غنعرفوا فضيله الصلاه. إذا عرفنا إنما الأعمال بالنيات غنعرفوا بأن النية شرط في كذا أو لا واجب كذا أو في كمال في كذا، غنعرفوا هذا. فالدليل يوصلنا إلى المدلول. لعرفنا هذه الطريق، هذه غنوصلنا لطنجة. فيلزم المعرفة الدليل معرفة المدلول. وهذا التعريف اللي يقدر يكون في المنطق، يقدر يكون في الأصول، يقدر. أما الدليل بمعنى العالم هذا المعنى اللغوي. الله شوف يقول القرآن، الله في القرآن أشياء متعددة الذي جعل الله دليلا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، هذا الدليل لتعلموا أن الله على كل شيء. هذا هو المدلول. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فين الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم جعلكم في غاشان والسماء بناء، هذا هو الدليل. وفين المدلول؟ هو المعبود بحقه. على كل قارئ. وقال المصنف رحمه الله هذيك على المنظومي بدل من ديك قارئ. على كل قارئ على المنظومي، دليلا على كل قارئ ودليل على المنظومي. على المنظومي باش مش نعلقوها كل شيء بدليل، واحد بدل من الاخر. على المنظومي مين بدل؟ على كل قارئ. واول فاول، اول فاول معنى الاول في الاول، اي مرتبا. وبنيت أول أول بنيت الفتح مثلا في حل، إذا يكون صباحا مساء، صباحا صباحا، صباحا مساء. هذيك صباحا مساء فيها التركيب، يا صباحا أنا جئت صباحا، نصب على الظرفية، جئت مساء. ولكن يقول جئت صباحا صباحا مساء، يكون التركيب. معنى كين الحل يكون مركبة، كين الظرف يكون مركبة، كذلك هنا مركبة. معنى أول فأول أي مرتبة. ماذا تجي في النحو؟ ادخلوا الأول في الأول، ماشي يجي في الكتب النحو. جاءوا الأول في الأول، أو دخلوا الأول في الأول. معنى دخلوا الأول في الأول مرتبي، وهنا المعرفة، ولكن هو معناه النكرة، أي دخلوا مرتبي. الحال هذا أول في أول حال، والحال ما يكونش معرفة. هنا جاء معرفة لأنهم يعني أول، باش أول بالنكرة. مثلا جئت وحدي أو جئت وحدك، أي مفردا. إذا أول في أول أي مرتبا مرتبا. قال الإمام الشارح حروف على كل قارئ من البذور السبعة والشهوب الأربعة، ماشي مصنف باش شبه القراء السبعة بالبذور، لأن يعني البذور زايدة، وباش شبه الرواة بالشهوب، الشهوب نقص الضوء، نقص الضوء على كذا، معنى التلميذ ماشي هي الشيخ. فالمصنف فيما تقدم عبر على القراء مش عبر بالبذور، وعبر عن الرواة الشهوب. إذا الشهوب 14 والقراء السبعة هي 21. وهذا أبا جو أجادين، هذا أبا جن هي هذه. هو قال الإمام الشارح أباج دهز رطيين كريم نصع فدق رسد، رموز لهم في النظم أولا فأولا. هو بدأ الأول فأباج، أباج، شوف أباج. هذه كلمة أباج ترمز للإمام نافع وللتلاميذ دياله قال الله. فأبج، أبج، هذه كلمة أبج شنو فيها؟ الإمام نافع، والباء قال، والجيم الله. إذا شنو الصعوبة اللي في هذه الحروف هنا؟ هو أنها مش مطبقة المرموز له. ولهذا خصلها مثلا تقدر تقول كها واق كفا لا الواق قال لك سين وك من ملك ها كفا يا عنصر الجواب سهله الغمز يغمز لك داك الشيء ولكن هذا الغمز ما تطبقش ولكن هي تبع الاول في الاول اللي عند المصنف باش بدا في الاول لان المصنف رحمه الله بدا بالامام النافع والتلاميذ ديالو والتلاميذ ديالو هو قال والامام واش فالامام نافع هذا الشيخ الاعظم الامام الاكبر له راوياني راوياني هو الامام نافع والامام والامام قال هذا اباش ثم دهز رمز للامام بن كثير هذا المقرئ ولي راوييه هو البزي والقنبل فكلمه دهز شحال الحروف هنا ثلاثه يسوشير للمقرئ الثاني وراوييه شكون المقرئ الثاني مثلا مين يكونوا حنا ماشي نقراو في القراءه ماشي نوجد انا فوق القراءه ماشي نوجد تسمى اداج شحال عرف هنا ماشي العرف تسمى القراءه فيها الامام نافع والقوات ديالو ماشي نوجد مثلا دهز شغال عرف او نوجد غير الدال وحده اش ماشي نعمل او نوجد غير الهاء وحده اش ماشي العرف بحال هيدا هذا هي الرموز هذا الرموز اذا شنو خص يكون مثلا الانسان يقراها مزيان ويهضمها ويحفظها ويكون التطبيق العملي فيها دابا حنايا بحال اللي تسيبنا هنايا في البحر هنا دابا خص يكون التطبيق والتطبيق العملي فيه خدا يجي خص يكون الشيخ مقرئ قرا باش يكون مهضم واولا مثلا اقل درجه تكون كملت انت خاتمه انت لا عارف دابا باش عارف شنو داكشي التطبيق العملي داخل الكتاب دابا حنا غير مسيبين دابا نقولوا صافي حنا دابا الان بحال اللي سيبتنا في البحر فاذا هنا دهز ياش يشير امام بن كثير والامام البزي والامام قنبل اما البزي تلميذ الامام بن كثير والامام بن كثير مقرئ ماشي الامام بن كثير مفسر لا المقرئ ثم خطي نيش صومز الحاء ابو عمرو ابو عمرو المقرئ والامام الدوري والامام السوسي شي اسم هذا فاذا كلمه خطي ترمز الى ثلاثه ايضا ترمز الى الشيخ والتلاميذ ديالو فين الشيخ هو ابو عمرو وكلمه الطاء الامام الدوري وكلمه الياء ترمز الى الامام السوسي كلمين شنو هو كلمه ياب ترمز الكف الامام بن عامر قراءه الامام بن عامر هذا الامام بن عامر شي يسمى المقرئ واللام الامام بن هشام هذا راوي الميم الامام بن ذكوان شي يسمى راوي كلمه نص ترمز النون الامام عاصم لان القراءه عاصم هذا هو المقرئ والصد ابو بكر راوي الامام حفص راوي احنا مثلا عندنا القراءه الورش تلميذ نافع السعوديه والجزيره العربيه عند القراءه حفص تلميذ الامام عاصم ثم فادق الفتح حمزه مقرئ الضاد خالف هذا راوي القف خلد قراءه خلد هذا راوي غاسات الراء الامام الكسائي مقرئ السين ابو الحارث التاء ذو الدوري هذا هي الرموز اذا الرموز تنقسم الى سبعه اقسام الرمز الاول ابجد نيش يرمز الرمز الثاني ده بن مكافي والسلام ديالو الرمز الثاني حوطي الرمز كي عامر والسلام ديالو الامام الرمز الرابع الخامس عاصم والسلام ديالو كلمه فاضه نيش تصم الحمزه والسلام راست هذه ابجد حوزين كلين حاطم الصافي وقرات ثم قال الإمام رحمه الله جعلت أبا جاد دليلا على كل قارئ على المنظوم أولا فأولا أي المقرئ الأول وتلاميذه ثم المقرئ الأول وتلاميذه وهكذا أولا أي ترتيب على حسب ما قرأنا في المقدمة القراء مش قلنا من جملة البحث اللي تقدم هو القراء وتلاميذه ثم قال المصنف ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. متى تنقضي أتيت بالواو فيصالة. من بعد ذكري، ذكري مصدر مضاف إلى الحرف، كلمة ذكري هذا مصدر مضاف إلى الفاعل هو ليا، كمل بالمفعول هو الحرف. حلي مش نقوف الألفية في كذكر الله عبده يصر، كذكر الله عبده يصر. شنو المعنى كذكر الله عبده يصر؟ قل سي كذكر الله عبده يصر، يعني الإنسان إذا كان يعبد الله ويذكره هذا يصر الله عز وجل. هيدا هيدا محمد شنو المعنى؟ إن العبد يصر بذكر الله. شو قال محمد فيها؟ قال محمد كذكر الله لأن الله هو الفاعل، معنى الله اللي ذكرك، والعبد المفعول به. كذكر الله العبد معنى إذا ذكرك الله يصرك بفرح. هذه واضحة، غير تجيب الملك يهضر عليك غطيغ أنت بالفرحة، الملك يهضر عليك غطيغ بالفرحة، فانبلوك الله. فإذا تكلم عنك الله تفرح أنت. كذكر الله، الله هو الذاكر هنا، عبده هو المفعول. فاذكروني أذكركم. كذلك هنا المصنف يقول بعد ذكري اللي هي الفاعل، شنو أذكر لك؟ الحرفة. الحرفة هنا هي القراءات، أذكر لك القراءات المختلفة. الحرف هنا المراد به القراءات. أذكر لك الحروف أي القراءات. من يذكر لك المصنف رحمه الله القراءات المختلفة، أسمي رجاله. شوف أسمي رجاله، ثم أي حاجة اللي جاتكم في الكتاب خصكم في الصورة، وخا تكون خاوية. مثلا تلقى الألفية، جا الشعر تما في الصورة، جا شي مقالة في الصورة، أي حاجة في الصورة، باش تعلمت في الصغر المسائل، وخا تكون ماذا همك شيء لا في الصغر، بس تعلم اي حاجه لاحظ باش نقول. فهمنا عام سنة؟ هيداك اي طالب خصو يتعلم هذه، تلقى الحاشيه ديال الالفيه جاو الشواء ديك الاشعار اللي تما في الصغر اش نقول؟ لان المحاشي اللي يهتم بديك الاداب ويشرح لك المسائل والقصائد وكذا وكذا وكذا، فقي دائما الطراشيم يكون يتكلم يضم ويقول زعما الشاغل هذا الشيء. لا لا لا هذا الشيء مزيان، هذاك هذاك الشيء مهم جدا. علاش؟ لان هذا عرف انت المغزى من الشعر، القصيده شنو هو، والمفاضله شنو هو، والحكمه اللي فيها. دابا حنايا تعلمنا هذه الطريقه مياش حنا، مثلا لان ذاك الشغل اللي عندنا معمر ما يخليناش نهتموا بكل مساله، اللي ماشي نهتم بكل مساله ما مشي طلعش. كل حاجه غادي خصك تكون تقري واحد الحاجه، يعني شنو خصني انا نقري هنا؟ نجي نقري الالفيه ومشي الحال، نقري الالفيه او نجي نقري الاصول ومشي الحال. مثلا قاري جوج دروس في النهار، واحد نعمل الدرس في الصباح نعطيه واحد جوج السوايع، وواحد في العشية نعطيه واحد جوج السوايع. وهذيك الوقت إذا أي حاجة اللي تتعلق بالكتاب خاصها نقولها، ولكن هنا بزاف حاجات ماشي نقراوش وماشي نتعبو راسنا، ولهذا حنا يمكننا نسمعوا بعض الأشياء والباقي نكملوا عليه. فإذا هنا المصنف ومن بعد ذكر الحرفة، معنى المصنف يقول لك بعدما أذكر لك القراءة، يذكر لك مثلا القراءة يقول لك مالكي عند الألف، غيذكر لك شكون قرا بها مالكي، غيذكر لك قال أسمي رجاله، رجال الحرف. حينما أذكر لك القراءة شنو غنسمي لك؟ رجال القراءة اللي قاو بها غنقول لك شكون. والتسمية باش تجي بالرمز، ديك الرمز لأن أنت ماشي جبار القراءة واش باغي معاها الرمز، إلا كنت تحفظ الرمز غنعرف شكون المقرئ تما. أسمي رجاله، إذا أسمي رجاله معنى كلمة أسمي هنايا أذكر، أذكر لك رجاله، ماشي نذكر لك الرجل شنو مسمي، لا هنا أذكر لك رجال. وشكون الرجال؟ هما المقرئين الرواة والتلاميذ. ومتى تنقضي الرجال، تنقضي الرجال، تنقضي الرجال، غنذكر لك الواو. آتيك فيصلا بالواو، أولا شنو ذا الواو؟ لا أولا القراءة، ابحث القراءة شنو بعد منه، ثم غنبقوا واحد الواو. هذه الواو باش نعرفوا بان هنا هي القراءة شي حاجة اخرى باش ما يتخلطوش. الواو غير فيصل، اذكر لك الواو فيصلا، باش لا نذكر شي حاجة اخرى ما نعرفهاش من التسليم، ماشي حاجة اخرى جديدة، هذيك الغاية من الواو. اذكر لك الواو فيصلا، والكلمة الفيصل هي الفاصل من الصفة على وزن فيعل. الفاصل هو الذي يفصل بين الشيء. لو بغيت نعمل لنا المبالغة شو باش نعمل؟ فيصل. إذا فيصل المبالغة في الفصل، لأن زيادة الماء بحال كوثر الكاثر كاثر، ولو بغيت نعمل الكثرة الزائدة شنو نعمل؟ الكوثر. فالكثرة هي الكوثر. شكون اختار؟ كوثر. كذلك هنا الفاصل هو الفيصل، لا الفيصل زائد. شنو اللي نجيب انا الواو تفصيل، وشنو السبب اللي اختيرت الواو؟ علاش اختارنا الواو؟ لان يعني الواو اصل ديال العطف، والعطف يقتضي المغايره. اذا نفهموا اللي ماشي يذكر بعد منا راه مغاير لما تقدم. هذا السبب اللي اختيرت الواو. شنو السبب اللي اختيرت الواو؟ لان الواو من الطبيعه العطف، والعطف يقتضي مغايره. مثلا سمير قل جاء زيد وعمر، وعمر ماشي زيد، ماشي معروف يكون العطف المرادف يكون على خلاف الاصل، او العام على الخص يكون شي حاجه شي نكته، ما الاصل دائما العطف يقتضي المغايره. بين البيت شنو يقول؟ وبدا ذكري اللي يعلم تعود على الناظم، المتكلم هو الناظم. الحرف المراد بالحرف، المراد بالحرف قراءة يا مالك أو مالكي أو الزراطة الصراطة بحال هيدا عليهم عليهم. شنو غيذكر؟ أسمي. معنى كلمة أسمي أذكر. وشكون معنى شنو غيذكر؟ غيجل. المغرب غيجل القرى الشيوخ ورواتهم. متى تنقضي؟ معنى تنقضي تنتهي. شنو تنتهي وتنقارب؟ غيجل فراغنا فضينا ما غيجل، معنى فراغنا من غيجل. شنو غنعملوا ديك الوقت؟ آتيك بالواو. علاش غنجيبو ديك الواو؟ ليفصل بين القراءة وهو هذا. قول الإمام رحمه الله فيصلا. ومتى تنقضي آتيك؟ تنقضي آتيك متى يمكننا نعملوها شرط. ولكن شرط خصها تزم، هنا ما تزمتش. قال لك سيدي غنكون هنايا مشينا على لغه من يقول كذا وكذا. يعني متى اسم شرط جازم تنقضي ما تزوم على الحذف الياء اتيكا، سيكون اتيكا حذف الياء يعني. ولكن هنا ما تزمتش، فأداة الشرط هنا تزمت ما تزمتش على لغه من يقول كذا وكذا. وعلى اللغة يقول إنه من يتقي ويصبر، بناء على أن من الشرطية. إنه من يتقي ويصبر بناء على، أما إنه من يتقي ويصبر يكون واضح هذيك الوقت. وهنا هذ القراء أذكروا قراءهم، واش يذكروا أسمائهم أو لا يذكروا برموزهم؟ برموزهم، الرمز اللي يدل عليه، ما يذكرش الراوي نفسه. ثم قال الإمام رحمه الله، وقال الإمام الشافعي هنا وخص الواو بالفصل لكونها غالبا عاطفة، والقراءة مسائل يعطف بعضها على بعض. لأن القراءة هنا فرغنا من القراءة نقول قراءة أخرى، فإذا القراءة مسألة مستقلة تعطف على الأخرى. ثم قال المصنف شنو القاعدة إذن؟ شنو شيء يذكره المصنف أولا؟ الحرفة. ثم باش يتبعوا غيجل، ثم بعد غيجل يكون الواو فاصلة. علاش يكون فاصلة؟ باش يبين لك بأن هذه القضية انتهت، راه ماشي نجيبوش حاجة أخرى. لأنه لماذا اختيرت الواو؟ لأن الواو تقتضي المغاية. فما قال المصنف؟ الشيخ هنا قال هو يلتزم ذكر الحرف، ثم بعد ذلك يسمي رجاله، قال إذا ذكرهم برموزين، أما إذا ذكر الاسم الصريح فقد يقدم الرجال على القراءة. من اللي يذكر الرموز اللي يبدا بالقراءه عاد اللي يجيب الرجال من بعد. حتى هنا قال شيء، قال لا بصحيح اسمائهم، الصريح هو التقى متاخر. احنا اللي يكون هذا الترتيب هذا ملي يكون عندنا خمس. اما اذا كنا صرحنا بالامام نافع قد يتقدم وتاخر. شاهد هنا قال برموزهم التي اشرت اليها لا لصالح اسمائهم اذ الصريح يتقدم ويتاخر. حينما يذكر المصنف رحمه الله القراءه ويصرح بالامام نافع واش يلتزم هذه الطريقه؟ لم يلتزمش. يقدر يذكر الامام نافع يذكر القراءه ولكن ما يذكر رموز القاعده القراءه على رموز. فالعدد المصنف الكتاب يذكر القراءة أولا ثم بعد ذلك يتبعها بالقراءة. ولكن متى يفعل هذا؟ إذا ذكرها برموز. أما إذا ذكرها باسم الإمام نافع باسمه والإمام بن كثير باسمه قد يتقدم ويتأخر ما يلتزمش هذا الشيء. وثم بعد ذلك الواو. علاش يختار الواو؟ فاصلة والأصل ديالها لأن اسمك الآن شو يقول لك المصنف؟ سوى أحرفين لا ربات في اتصالها. فيها فيها القراءات ماشي غير الأداء. القراءات قد تكون الأداء وقد تكون مع الألفاظ لأن الأداء إيه سوى القراءات سوى أحرف سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وأسرني باللفظ عن القيد إن جلا. كلمة سوى هنا بمعنى إلا معنى إلا أحرف سوى شنو هنا؟ يعني معروف حروف الاستثناء منها معنى آداوة الاستثناء منها سوى. إذا سوى قل قام القوم سوى زيد شي يكون إلا زيد. هنا كلمة سوى معنى إلا إلا. كلمة لا شوف كلمة لا هنا لا بمعنى ليس غيبة اسم لا بمعنىها معنى ليس في اتصالها هذاك الخبر كيفاش يكون لا ليس غيبة في اتصالها سوى أحرف إلا أحرف لا شك في الاتصال لا شك أنها متصلة. ديك الوقت يحتاج يفصل ولا ما يحتاجش؟ قال المصنف أستغني عن القيد باللفظ إن جلا أجيء بالواو فاصلة في سائر الحروف. معنى دائما ماذا نذكر لك القراءة شنو غنذكر الواو في بعض القراءات ماذا نذكر لك شنو في سوى أحرف معنى أحرف سوى قراءة في بعض القراءات أذكر لك الواو لم تذكر لا ألتزم القيدة. معنى قد يذكر لك المصنف القراءة ويذكر لك مثلا الشيوخ وما يجيب لكش الواو فاصلة يمكن يعملها إذا كان الأمر واضحا معنى ثلاثة الحاجات هي عمل المصنف يذكر لك القراءة ثم يذكر الرجال ولكن الرجال ماشي بأسمائهم برموزهم. أما إذا كان بأسمائهم يمكن يقدم ويأخر ثم يذكر الواو فاصلة على أن هذه القراءة راه تمت ثم نذكر قراءة أخرى. في بعض الأوقات يذكر القراءة ويذكر الرموز مثلا وما يذكرش الواو إذا كان الأمر واضح. هذا معنى نقول سوى حروف إلا حروفا معنى إلا قراءة لا شوف ليس غيبة وليس شك في اتصالها أستغني عن القيد باللفظ معنى أستغني عن التقييد باللفظ معنى كلمة أستغني أكتفي باللفظ عن التقييد إن جلا معنى إن جلا اللفظ أستغني به عن القيد معنى إن جلا إن وضح اللفظ واتضح الأمر ما نجيبش القيد ديش القيد ها؟ ها؟ يجيب ديك القيد ولا ما يجيبش ما يجيبش. مثلا القاعدة المصنف يذكر القراءة ثم يذكر الرجل ثم يذكر الفاصلة، هذا القيد هذا الفاصلة يستغني عنه في بعض الأحرف، معنا في بعض القراءات إذا اتضح الأمر سوى أحرف لا ريبة، سوى بمعنى إلا، معنى إلا أحرف إلا قراءات لا ريبة، هذه لا بمعنى ليس، ماشي ليس كي لا تعمل عمل ليس، فين اسمها ريبة، فين خبرها في التسلسل. في هذه الحالة هذه أستغني عن التقييد، يعني القيد بمعنى التقييد، هذه بايش باللفظ يقيد باللفظ ولا ما يقيدش، إن جلا أين تضح الأمر. هو يقول الإمام الشارح أجيء بالواو الفاصلة في سوى الحروف إلا أحرف لم تلتبس إذا اتصلت، قال ما يجيبوش. إذن الاستغناء عن بالواقع هنا عن التقييد بايش باللفظ اللي فيه الواو الفاصلة. شنو قال؟ معنى كلمة بالماد أو بكلمة بالغيبة ما يذكرهاش، يذكر باللفظ لا يسقي وصفا، يقول ومالكي قرأ، يقول ومالكي قرأت بالمد، يقول ومالكي قرأها فيه، ومعروف عن الكتابة قال هنا يا وتصل ويدعون، أو جاب شي قراءة خاطب إذا لاوى من هون بكاف كفى أو زد الهمزة ثم لا وأمثاله وإني أكتفي بلفظ القرآن عن التقييدي بالقصري والمدي أو التخفيفي أو التثقيلي وأمثالها من التقييدات إذا ظهر الإنسان. مثلا القراءة أحسن قيدوها، مثلا القراءة مالك يوم الدين يقول هذا القراءة بالمد، هو غير ذكرهم يقول لا شيء بالمد، وهذا القراءة بالقص هو ما غير ذكر لا شيء لفظ القص يقيدها، هذه القراءة فيها الغيبة يذكر ما يذكرش، ويقال الإمام هنا الشارح وإني أكتفي بلفظ القرآن، اللفظ القرآن يجيبها هيدا معنى ينطق بمالكي أو مثلا يدعون أو يعقلون أو تعقلون أو عليهم أو مثلا الحليبة. قال عن التقييد باش بالقصر ما يعملش القصر أو ما يعملش المد أو بالتخفيفي أو التثقيلي أو لأن القراءة مش يكون مثلا يدعون أو يدعون من التقييدات إذا ظهر فهم يحتاجوا إلى التقييد، فإيش مش يكون معناه إذن؟ ماشي غير التقييد بالواو، لا التقييد من حيث هو، معنى القراءة مقيدة، يذكر التقييدات ديالو ما يذكرش. معنى دائما يقيد القراءات، مثلا يقول هذه القراءة بالمد، وهذه القراءة بالإشباعي، وهذه القراءة بالقصري، وهذه القراءة بالتثقيلي، وهذه القراءة بالتخفيفي، وهذه القراءة بميم الجمعي. هو غير يذكر القراءة وما يجيبش ذيك بميم الجمعي، يذكر ما يذكرش. علاش؟ إذا كان الأمر واضح، هذا معنى إلا سوى أحرفين لا ريبة في اتصالها أستغني عن التقييدي، عن التقييدي بلفظ القراءة هو اللي جاب الشارح لنا، وأمثل قد وإني أكتفي بلفظ القرآن عن التقييدي بالقصري أو المدي أو التخفيفي أو التثقيلي وأمثال من التقييدي إذا ظهر لنا محتاج إلى التقييدي. هو قد ومالك يوم الدين راويه ناصر، صح؟ هذا مالك يوم الدين ما قال شيء بالمادي، لا ماشي قيده كيما يعمل له بالمادي، هو ما قالش راويه ناصر. ناصر شكون هنايا؟ انه شكون عاصم؟ ها عاصم وصل شكون؟ لا تقدر تصل ها ابو بكر وغنش قوخان كسائي. إذن الناس اللي قاوا مالك يوم الدين هو الإمام عاصم، عاصم وخلافه. هذا كان غمز من ثلاثة. لما تشوف المشكلة من يجوا مخلطين أو يدق العقل عليه. لما هو غمز مركب النون فيه عاصم والصاد والراء وغا الإمام فيها الكسائي. الكلمه الاولى هي انت الحرف الاولى. اذا الصاد مش محسوبين؟ لا مش محسوبين. ها راويه ناصر الرمز هي في الراء من راويه والنون اللي من ناصر. الرمز ديالك كيرمزوا لك كيقول هو مالكي برمز نبي. إذا الراء شكون اللي يشد رمزي؟ الراء الكسائي. إذا شكون اللي قراو هنايا؟ مالك الكسائي و وعاصم هما اللي قراو مالك. فإذا هنا الشاهد عندنا مالك يوم الدين بالتقييد بالمد ما ذكرش بالمد، ذكر بالمد ولا ما ذكرش؟ ذكرش. هو قال هوم من غير أن يقول ومالك بالمد. الشاهد هنا قال من غير أن يقول ومالك بالمد، علاش لظهور اللفظ فيه؟ ما احتاجش. فإذا العبارة هنا ما نفهموش منها لأنه السياق مع من يتكلم على الواو تقييد الواو الواو الفاصلة لا ماشي لازم ذلك، وإنما هو اللي يقول المصنف رحمه الله حينما يذكر القارئ هذه قيد القراءات، لكن بالمد بالمد ولا كان بالتسهيل بالتسهيل ولا كان بالتثقيل بالتثقيل هو قد يستغني عن هذا التقييد إذا كان الأمر واضحا. مثلا مالك يوم الدين إذا بغى يقيد شنو خصو يقول؟ هو ما قالش بالمد، الشارح واضح هذا. وأمث وإني أكتفي بلفظ القرآن التقييدي بالقصي أو المدي أو التخفيفي أو التثقيلي ومالك كذا من غير أن يقول ومالك بالمدي لظهور اللفظ فيه. ثم قال الإمام رحمه الله سوى أحرفين لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إجالة. يعني شنو الموضوع للبيت؟ المصنف رحمه الله في قاعدته إذا ذكر القراءة يقيدها، لكن القراءة بالمد يقول بالمد ولا كان بالتسهيل بالتسهيل ولا كان بالتفخيم بالتفخيم، هذا هو التقييد. قد هو يستغني عن هذا التقييد، متى يستغني عن التقييد؟ ولكن في جامع أو لا غير في أحرف في أحرف في قراءات. إذن سوى إلا أحرف لا غيبة في اتصالها استغني عن التقييد باللفظ أي المد أو كذا وكذا إذا جلا وظهر الأمر. ثم قال وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. شنو وربما كان؟ ربما كان أي موضع، كاين في بعض المواضع ذكرار الحرف الحرف بالنوم الذي يرمز الى القارئ. ورب مكان اي موضع في الكتاب شنو غيعمل؟ كرر الحرف. هذا كرر يمكن المكان كرر ويمكن النظم كرر ويمكن الناظم كرر. شنو اللي كرر؟ الحرف. الحرف علاش؟ شنو من المغرب الحرف هنا؟ غمز القارئ. قبلها ايش؟ قبلها قبل الواوي. علاش يعمل هذا الشيء؟ هذا لعارض يطرأ. اذا طرأ شي عارض مثلا كشي تحسين اللفظي كشي تتميم قافيتين لا، شنو اذا المصنف يقول لك الحرف قد نكرره. هذا التكرير ديالو واش يخوفك؟ ما يخوفكش. مثلا يذكر الغمز اللي يدل على نافع ويكرر ذلك الغمز هذا، ويعمل الغمز اللي يدل على حفص ويكرر ذلك الغمز. مثلا باجل علاش تدل على نافع؟ حنا نقولوا نكرر ما جوج. مثلا النون علاش يدل على عاصم؟ حنا غنكرروا ذلك الحرف. هذاك التكرير ديالو قال لك المصنف ما يخوفكش، ولكن التكرير ديالو يكون شي سبب من الاسباب. شنو الاسباب؟ شي تكميله، شي تحسين لله، شي كذا، شي قافيه، شي كذا. وربما كان كرر الحرف، كرر الضمير كرر هذا يعود على المكان، مش يكون هذا تعبير مجازي، او على النظم، النظم كرر، او الناظم الامام المصنف رحمه الله كرر الحرف. شكون المراد بالحرف؟ ماشي القراءه هنايا، الحرف اللي يدل على القارئ. رمز القارئ قبلها قبل ايش؟ قبل الواو الفاصله. علاش يعمل هذا الشيء هذا؟ لعارض، هذيك ما زايده، لما عارض، ما هذيك التوكيد زايده لعارض، والمراد بالعارض شي مانع من الموانع، مثلا يقدر يكون شي تحسين كذا كذا كذا كذا. والامر ما يخوفكش واش يفزعك يرعبك، ما فيه والو، هذا واضح له. وربما كان ينكر اللفظ الحرف قبلها لما عارض الامر ليس مهولا، فهم بيت؟ فهذه الحروف التي تدل على القراء خاصنا نجيبوا مثلا نجيبوا الهمزه الامام نافع، الباء نجيبوا الامام هذاك قالوا ابا جد الجيم الوابش، هذا الحرف هذا الذي عبر على هذا الشيخ هذا في بعض الاوقات ماشي يتكرر، وخصهم يتكررش في بعض الامكنه يتكرر. السبب اللي يتكرر لعارض، لعارض شنو عارض؟ تحسين اللفظ، تتميم القافية، تيك داك داك، هاد التكرار ديالو واش يرعبك ويخوفك؟ لا صافي. هنا الشرح هنا قال لا يقرأ هذا التكرار يأتي على حالته، على حالته، الحالة الأولى أن يكرر أن يذكر أن يكون الرمز لقارئ واحد فيكرره بعينه، حتى دابا اللي كنا نمثلو النون النون. قالوا الحالة الثانية أن يكون الرمز لجماعة من القراء ثم يخصص واحدا منهم بالذكر بعده. هذا قال هنا دي. قال وربما أكرر، الشارح يشرح، ربما أكرر رمز القراء لأجل عارض اقتضاه من تحسين لفظ أو تتميم قافية، وذلك نوعان، أن يكون رمز لمفرد فيكرره بعينه نحو حولا حولا حولا حولا، أو يكون لجماعة فيرمز لواحد منهم سما العلا. هذا الشرح هذا كنز المعاني في شرح حفظ المعاني الإمام أبي عبد الله وحماد بن الموصلي الحنبلي المعروف شرحه مزيان بزاف، ما يطول شي ولي شرح مزيان، ما يطول شي بزاف، تخيل هذا فيه جوج مجلدتين. الشرح دابا هو اللي يجيب هنايا رباع حق تقليلي يدل على قلة تكرير رمزي، بأن هذا الرمز يتكرر قليل، قاعدة ما يكررش الرمز. الحرف بلا أن مفعول إما والفاعل هو اللي عارض دابا، لأن كرر الحرف مكان كرر الحرف، هنا واحد من جوج يكون الضمير يعود على على كرر، يعود على المكان، المكان هو اللي كرر، يكون تعبير مجازي أو يعود على النظم على طريق المجاز أو الناظم على طريق الالتفات. قال من أسر ويكون من أسرني وعامل رب محذوف تقدير رب كذا لعارض، هذاك التعليل والتسكر علاش؟ ما زائدا وهو موصوفه وصفت في عارض، والامر ليس مع الاسم الخبر. يقول وربما اكرر رمز القراء لاجل عارض اقتضاه من تحسين لفظ او تسمي قافيه، وذلك نوعان، ان يكون رمز لمفرد فيكرره بعينه او يكون لجماعه. ثم قال ليس الامر صعبا على من تامله اذ لا يورث لبسه، تشرح لك والامر ليس مهولا، قال لك ماشي شي حاجه كبيره، ليس صعبا على من تامله واش يورث اللبس، لأن ربما تكرار يعطيك الإشكال، لا قال لك أنا ما يعطي إشكال. ومن هنا الكوفي، هنا شرع الإمام رحمه الله الحروف إذا كان مشتق إيه، ومن هنا لا لا باقي، ومن هنا الحروف الكوفي سامسة هنا إذا الشمع ياك دابا هنا الشمع أبو مصدر دابا هنا الآن قرينا كل راوي بكذا، لا دابا نمشي الشمع القراءة ماشي الشمع فيها جوج ولا ثلاثة، ماشي بدا يتكلم على ومن هنا في رمز واحد، احنا ماشي بدا في ومن هنا، اي من حروف ابجد الكوفي ثاء مثلث، اذا ثاء ماشي يكون الكوفي، ما يجبرش ثاء ثاء ماشي يكون فيها الكوفي، الكوفي ماشي يكون فيها عاصم وحفظ الكسائي. خليها تما الصبر معها شويه هيا.